الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنكمل اليوم بإذن الله تعالى ما تبقى من أحكام الأذان، وقد ذكرنا في الدرسين الماضيين يعني أحكاما كثيرة مما يتعلق بالأذان، واليوم نواصل الحديث. قال المؤلف رحمه الله: الذكر عند الإقامة. قال: يستحب لمن يسمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول المقيم، إلا عند قوله قد قامت الصلاة، فإنه يستحب أن يقول أقامها الله وأدامها. فعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا رضي الله عنه أخذ في الإقامة، فلما قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقامها الله وأدامها، إلا في الحي علتين فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، هذه المسألة مسألة خلاف أيضا بين العلماء، اللي هي مسألة ترديد الإقامة، خلف المؤذن وهو يقيم الصلاة. فأكثر العلماء قالوا يستحب ترديد الإقامة، استدلوا على ذلك بعموم الأحاديث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقالوا خلاص إذا سمعتم المؤذن، سواء سمعته وهو يؤذن أو سمعته وهو يقيم، فإنك تقول مثل ما يقول. وكذلك أيضا استدلوا بهذا الحديث، لكن هذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله، قال: حديث واهن، يعني حديث شديد الضعف، رواه أبو داود وضعفه النووي وابن حجر وغيرهم من العلماء. فالحديث الأول المذكور هو حديث أقامها الله وأدامها، هذا حديث لا يصح، ضعفه النووي وابن حجر والألباني وغيرهم من العلماء، قالوا لا يصح من حيث السند. فعلى هذا إذا أراد أن يردد الإقامة فإنه لا يقول أقامها الله وأدامها عندما يقول المقيم قد قامت الصلاة، ولكن يقول مثل ما يقول المؤذن، من باب إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فيقول مثل ما يقول، إلا في لفظ حي على الصلاة ولفظ حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كما مر بنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة يقول صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا بالنسبة لترديد الإقامة. وذهب كثير من العلماء إلى أن الإقامة يعني لا تردد خلف المقيم، على أساس أنه لم يأتي فيها نص بخصوصها، يعني الأحاديث كلها جاءت في ترديد الأذان وليس في ترديد الإقامة يعني حديث خاص، إلا إذا دخلت تحت عموم، يعني إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فعلى كل حال الأمر في هذا واسع، إذا أراد أن يردد الإقامة فلا بأس، ولكن يعني لا يقول أقامها الله وأدامها، وإنما يقول مثل ما يقول المؤذن. طيب، قال: ما ينبغي أن يكون عليه المؤذن؟ يعني ما هي الصفات التي ينبغي أن يتصف بها المؤذن؟ قال: يستحب للمؤذن أن يتصف بالصفات الآتية. أولا: أن يبتغي بأذانه وجه الله فلا يأخذ عليه أجر. فعن عثمان بن أبي العاص قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلني إمام قومي. قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، يعني اجعل إيه صلاتك خفيفة كصلاة الإيه الضعيف منهم، يعني خفف الصلاة بالقدر الذي يحتمله الضعيف ويحتمله ذو الحاجة. وهذا يعني من المواضع القليلة التي فيها سؤال الإمامة، ويحمل هذا على أنه مثلا لم يكن في قومه من يحسن القراءة مثلا أو كذا. يعني إذا الأصل أن الإنسان لا يطلب الإمامة، الأصل في الإنسان أنه لا يطلب الإمامة ولا يطلب أي منصب من المناصب، ولكن إذا جاءه هذا المنصب يعني المناصب الدينية وكذلك الولاية العامة على المسلمين أو كذا، أن الإنسان لا يطلبها، ولكن إذا جاءته من غير طلب فإنه يعان عليها بإذن الله تعالى. إلا أنه يعني في بعض الأحيان يعني يرخص في طلب ذلك، إذا كان الإنسان مثلا يعلم أنه إذا لم يتولى هو هذا المنصب الديني أو كذا تولاه من يفسد ويضل الناس مثلا أو لا يحسن القيام به أو كذا، فيكون عذرا. يعني إذا كان الإنسان في مكان مثلا وإذا لم يأم هو مثلا، أما شخص آخر يخطئ في القراءة أو مثلا يأم شخص مثلا مبتدع أو يضل الناس أو كذا، فهنا يشرع أن يحرص على طلب الإمامة بهذا القصد وتكون نيته خالصة، كما طلب يوسف عليه السلام. قال قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه، فطلب أن يكون واليا على الخزائن ومسؤولا عن الأموال. ويحمل هذا على أنه عليه السلام يعني علم أنه إذا لم يتولى هو هذا المنصب ولي آخر من المشركين وأساء تصريف الأموال ولم يوزعها على مستحقيها. فإذا كان الإنسان مثلا يعلم من نفسه أمانة وقدرة على توزيع الأموال والتصرف فيها بالعدل، وإذا لم يتولى هو هذا المنصب وليه من يفسد وكذا، فيكون هذا عذر. لكن إذا كان يوجد غيره من هو من أهل الأمانة وإتقان العمل وكذا، فالإنسان لا يطلب الإمامة ولا المناصب. طيب قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، لكن لفظه إن آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قال الترمذي حديث حسن، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. كذلك جاء في بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ولاه على الطائف، ولا عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه على الطائف، وقال له اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجر. فالإمام الترمذي رحمه الله بعدما روى الحديث قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا أن يأخذوا على الأذان أجرا، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه، يعني أن يؤذن مبتغيا الأجر من الله تعالى وألا يأخذ أجرة على التأذين. طيب هنا هذه المسألة فيها تفصيل للفقهاء، فيقول الإمام الصنعاني رحمه الله يقول في كتاب سبل السلام، يقول ذهب الشافعية إلى جواز أخذ الأجرة مع الكراهة. يقول الشافعية قالوا يجوز للمؤذن أن يأخذ الأجرة مع الكراهة، الشيء المكروه هو يعني إذا تركه الإنسان أصيب وإذا فعله فلا عقاب عليه. وذهبت الحنفية إلى أنها تحرم عليه الأجرة لهذا الحديث، الأحناف قالوا تحرم الأجرة على المؤذن لهذا الحديث، يعني المؤذن لا يأخذ أجر. فالإمام الصنعاني رحمه الله يقول ولا يخفى أنه لا يدل على التحريم، لا يخفى أن هذا الحديث لا يدل على التحريم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا هذا ليس فيه نهي للمؤذن عن أخذ الأجر وكذا، وإنما هو إرشاد للحاكم أنه ينتقي المؤذن الذي لا يأخذ الأجر على أذانه، لكن ليس في هذا يعني منع المؤذن عن قبض الأجرة ولا وصف الأجرة بأنها خبيثة أو محرمة أو شيء من هذا القبيل. فيقول يعني الحديث لا يخفى أنه لا يدل على التحريم. قال وقيل يجوز أخذها على التأذين في محل مخصوص إذ ليست على الأذان حينئذ بل على ملازمة المكان. ليست على الأذان حينئذ بل على ملازمة المكان. يقول إن بعض العلماء قالوا يعني يجوز أخذ الأجرة على الأذان في محل مخصوص، إنه يكلف بالأذان في مسجد بعينه ويلتزم بذلك مثلا في جميع الصلوات أو في صلوات محددة أو كذا، فيكون أخذ الأجرة في هذه الحالة ليس على الأذان ولكن على إيه؟ على الملازمة لهذا المكان المعين في الوقت المعين، يعني شغل هذا الوقت منه والتزامه مثلا باقتطاع هذا الوقت لهذا المكان المعين، فيعني إيه هذا قاله بعض العلماء. كذلك بالنسبة للحنابلة يقول الإمام المرداوي اللي هو صاحب كتاب الإنصاف، يقول المشهور في المذهب والذي عليه أكثر الحنابلة أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة إلا إذا لم يوجد متطوع بهم، يعني الأصل أن الإنسان لا يأخذ أجرة على الأذان والإقامة إلا في حالة إذا لم يوجد متطوع بهما فيرزق الإمام من بيت المال من يقوم بهم. إذا لم يوجد متطوع بالأذان والإقامة، إذا ما الحل هنا؟ إذا كان الناس لا يوجد فيهم من يتطوع بالأذان والإقامة ويتعهد بذلك في المساجد، ففي هذه الحالة يكون هذا يعني عذرا للإمام أنه يخصص راتبا من بيت المال لأجل إقامة هذه الشعيرة الإسلامية. وكون الإنسان مثلا يعني لا يتطوع بهذا إذا كان مثلا عنده ارتباطات أخرى ويحتاج إلى العمل مثلا للكسب على أولاده أو كذا، وإلزامه مثلا بالأذان في مكان معين يعني يتعارض مع كسبه مثلا وكذا، فيكون هذا عذرا بإذن الله تعالى في هذا الأمر. طيب، قال ثانيا أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر، أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر، لحديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنه لم يمنعني أن أرد عليه إلا أني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، أو في اللفظ الذي هنا إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن خزيمة. طيب، ففي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إنه لم يمنعني أن أرد عليه، يعني أرد عليه السلام، وذلك أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه السلام لأنه لم يكن على طهارة. في حديث آخر في هذا المعنى هو حديث أبي الجهيم رضي الله عنه في الصحيحين أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم على جدار، ضرب بيديه الحائط الجدار وتيمم صلى الله عليه وسلم ثم رد عليه السلام، يعني لم يكن على طهارة صلى الله عليه وسلم فتيمم على الجدار ليرد السلام. وسبق لما تكلمنا على التيمم أن هذا الحديث فيه من الفوائد يعني مشروعية التيمم على الجدار، إذا كان الجدار فيه التراب أو كذا ممكن يتيمم على الجدار أو يتيمم على التراب إذا كان في إناء أو في شعر حيوان أو على الفراش أو في أي شيء يعني فيه تراب يمكن أن يتيمم به. وفيه أيضا استحباب الطهارة لرد السلام، استحباب الطهارة لرد السلام ولجميع الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأن رد السلام ذكر لله سبحانه وتعالى، لأن السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا يعني إذا قلنا لماذا لم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم واكتفى بالتيمم، السبب في هذا أنه مما يفوت وقته، أنه أمر مستعجل يفوت وقته، يعني الرجل سلم والنبي صلى الله عليه وسلم إذا راح يتوضأ ويرجع يكون الرجل اللي سلم هذا مشى، ف النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لأنه شيء يعني ضاق وقته ما فيش وقت هيتسع للوضوء. وقلنا برضو أن العلماء أخذوا من هذا أنه مثلا إذا كان في صلاة جنازة ووقتها يفوت مثلا هو في المسجد وراح يتوضى ويرجع يفوت الجنازة أو شيء يعني مستعجل من هذا القبيل، ففي هذه الحالة يعني يمكن أن يتيمم ليدرك صلاة الجنازة. طيب، فهنا الحكم الذي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام عندما كان على غير طهارة صلى الله عليه وسلم. طيب قال فإن أذن على غير طهر جاز مع الكراهة عند الشافعية. إذا أذن على غير طهر جاز مع الكراهة، الأذان جائز ولكن إيه يكره ذلك أن يؤذن على غير طهارة، لكن إذا أذن على غير طهارة يعني صح الأذان ولكن إيه يكره هذا. قال ومذهب أحمد والحنفية وغيرهم عدم الكراهة، أحمد والأحناف وغيرهم قالوا إيه بعدم الكراهة. هو في مذهب من أحمد رحمه الله تفصيل يعني في هذا، وهو أنه جاء يعني في كتب الحنابلة أنه لا نزاع بين الحنابلة في عدم وجوب الطهارة الصغرى وأنها مستحبة فقط، يعني الحنابلة اتفقوا أن الطهارة الصغرى اللي هي الوضوء مستحب فقط في الأذان للأحاديث المذكورة، فهم يعني وإن قالوا الأذان يعني لا يكره بس يستحب أن يؤذن على طهارة، يستحب أن يؤذن على طهارة، هذا بالنسبة للطهارة الصغرى فإيه لا خلاف أنها تستحب فقط. أما الطهارة الكبرى فعن الإمام أحمد روايتان، يعني لو كان الإنسان جنبا هل يصح أن يؤذن وهو جنب؟ يعني إذا كان الطهارة الصغرى الأذان يكون صحيحا، لكن اختلفوا هل إيه يعني يكره أو لا يكره. لكن إذا كان الإنسان جنبا هل يصح أن يؤذن وهو جنب؟ فالإمام أحمد رحمه الله عنه روايتان، في رواية عن أحمد قال يصح أذانه، والرواية الثانية قال يتطهر ويعيده. الرواية الثانية سئل الإمام أحمد مرة، سئل يعني رجل أذن وهو جنب قال إيه يصح الأذان، ومرة أخرى سئل الإمام أحمد رحمه الله عن نفس المسألة فقال إيه يتطهر ويعيد الأذان، يتطهر ويعيد الأذان. لكن الأول هو الذي عليه الجمهور أن أذان الجنب يصح وأنه إيه لا يعيده، لأن الأذان ليس قرآنا، لأن الأذان ليس قرآنا، يعني الأدلة إنما إيه منعت الجنب من قراءة القرآن، لكن الأذان ليس إيه من باب القرآن يعني وليس فيه نص يعني بخصوصه يدل على بطلانه أو كذا. نعم بالنسبة لدخول الجنب للمسجد للأذان هذا إيه لا حرج فيه، وإنما الخلاف هو في مسألة الإيه المكس في المسجد يعني ما يبيت فيه أو كذا، لأن إذا دخل يعني الأمر عارض ويخرج كما لو دخل ليؤذن ثم يخرج ليغتسل ويصلي، إنه على كل حال لازم هيغتسل عشان يصلي، فإذا دخل يعني وخرج هذا إيه لا حرج فيه، زي حديث عائشة رضي الله عنها لما كانت حائضا ودخلت تناول الخمرة للنبي صلى الله عليه وسلم، خمرة وبساط كان يوضع على قدر الرأس أو حصيرة على قدر الرأس يعني يسجد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فمرور الجنب في المسجد لا حرج فيه إذا كان إيه من غير مخسن طويل. يعني الأمر في هذا يعني بسيط، يعني قال أن يستحب أن يتوضأ، يعني قال يستحب للمؤذن أن يؤذن على طهارة. يعني هل ترك المستحب هو المكروه؟ الجواب إيه أن يعني كثير من العلماء الأصول يقولون أن ترك المستحب ليس هو المكروه، وإنما هو درجة بين المباح والمكروه، اسمها خلاف الأولى، خلاف الأولى اللي هي درجة بين المباح والمكروه اسمه خلاف الأولى. إذا الإنسان ترك شيئا مستحبا فيقال إيه فعله هذا خلاف الأولى، بس ما يوصلش درجة الكراهة، درجة بين المباح وبين المكروه. طيب قال ثالثا أن يكون قائما مستقبل القبلة، أن يكون قائما مستقبل القبلة. قال ابن المنذر الإجماع على أن القيام في الأذان من السنة لأنه أبلغ في الإسماع، وأن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان، وذلك أن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبل القبلة، فإن أخل باستقبال القبلة كره له ذلك وصح. طيب هنا إيه مسألتان، المسألة الأولى هي مسألة استقبال القبلة، ومسألة أو المسألة الأولى مسألة القيام، والثانية مسألة استقبال القبلة. فالإمام ابن المنذر رحمه الله من الأئمة الكبار، وهو من يعني أبرز من يعتمد عليه في حكاية الإجماع. حكاية الإجماع يعني هذا أمر إيه صعب أن الإنسان يقول أجمع العلماء على كذا، يحتاج أن الإنسان يكون واسع للطلاع على أقوال العلماء جميعا، بحيث أنه يستطيع إيه أن يقول أجمع العلماء ويعتمد على كلامه. أكثر العلماء الذين يقولون أجمع العلماء على كذا وأجمع على كذا يعني لا يعتمد عليه، لأنه إيه يتتبع كلامهم بعد كده ويوجد أن هناك إيه علماء خالفوا. يعني كثير من الأئمة يقول أجمع العلماء على كذا، ما يجي واحد يفتش وراه لأن مسألة فيها اختلاف، وهم إيه لم يطلعوا على هذا الاختلاف وإنما حكى على حسب إيه علمه. لذلك الإمام أحمد رحمه الله حذر من حكاية الإجماع وقال من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا، ولكن إيه ليقل لا أعلم فيه خلافا. يعني الإمام أحمد يقول من ادعى الإجماع فقد كذب، يعني معناها أن ادعاء الإجماع يؤدي إلى إيه إلى أن يكذب الإنسان، سواء يعني تعمد الكذب أو إلى إيه الكذب بمعنى أن يخبر بخلاف الحقيقة حتى ولو كان عن غير تعمد. قال وما يدريه لعل الناس اختلفوا، يعني أنت مثلا لو اطلعت على 20 كتابا في المسألة طيب ممكن في كتب أخرى فيها أراء أخرى وأقوال أخرى أنت لم تطلع عليها، فالأحسن الإنسان يقول إيه لا أعلم فيه خلاف، يعني على حد علمي واطلاع لم أجد إيه قولا آخر، لكن يمكن غيرك يكون عنده اطلاع أكثر وكذا. لكن على كل حال الإمام ابن المنذر رحمه الله يعني أدق الناس في حكاية الإجماع، وإن كان إيه أيضا لم يسلم، يعني برضو الإجماعات اللي هو حكاها ابن المنذر تطبعت ووجد إيه وجد يعني له إيه أوهام في بعضها، ولكن إيه بصفة عامة أكثر الإجماعات التي يحكيها رحمه الله تكون إيه فعلا دقيقة، ويفتش العلماء وراءه لا يجدون فيها اختلاف. فهنا الإمام المنذر يقول الإجماع على أن القيام في الأذان من السنة، يبقى كونه يؤذن قائما أجمعوا على أنه إيه سنة. طيب في هذه المسألة أيضا إيه تفصيل يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن يعني في المذهب إيه وجهان في أذان القاعد لغير عذر كأحد الوجهين في الخطبة وأولى. يقول إن إيه يتخرج يعني في وجه يعني في المذهب أنه لا يجزئ أذان القاعد لغير عذر كأحد الوجهين في الخطبة وأولى، إذ لم ينقل عن أحد من السلف الأذان قاعدا لغير عذر وخطب إيه بعضهم قاعدا. يعني معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان يخطب إيه قاعدا في خطبة الجمعة، وإن كان أصل في الخطبة القيام، ولكن معاوية رضي الله عنه إيه كان يعني كان سمينا وكان إيه يعني يتعبه القيام، فكان يخطب جالسا رضي الله عنه وأرضاه، لم ينكر السلف يعني عليه ذلك وكانوا يصلون يعني وراءه كذا، مع أن الأصل في الجمعة القيام، لأن النبي لأن الله سبحانه وتعالى قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، معنى أن الخطيب يخطب قائمة. فيقول يعني على كل حال إن بالنسبة لخطبة الجمعة يعني بعض السلف خطب قاعدا، ومع ذلك إيه اختلفوا هل تجزئ الخطبة من قعود أو لا تجزئ. فيقول من باب أولى إيه الأذان إذا لم ينقل عن أحد من السلف قط أنه أذن قاعدا، فيقول إيه من باب أولى أن يكون في خلاف يعني هل يجزئ الأذان قاعدا أو لا يجزئ قاعدا. على كل حال إن إيه القيام سنة، ويحتمل أنه إيه لا يجزئ الأذان قاعدا، فالإنسان إيه لا يؤذن إلا قائما. طيب ومن السنة أن يستقبل القبلة بالأذان، من السنة أيضا أنه يستقبل القبلة بالأذان، يكون وجهه جهة القبلة. لماذا؟ لأن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة. وكذلك جاء في رواية إسحاق بن راهويه في مسنده لحديث عبد الله بن زايد اللي هو موجود في الصحيحين في قصة الأذان الذي رآه في الرؤية، ففي رواية إسحاق إن إيه أن الملك الذي جاء في الرؤية استقبل القبلة وأذن، فبرضو استقبال القبلة في الأذان مشروع يعني إيه من جهة الملك الذي علم عبد الله بن زيد رضي الله عنه صفة الأذان، كان مستقبلا القبلة في الرؤية. وكذلك كما ذكرنا كان المؤذنون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنون مستقبلي القبلة. ذكرنا أسماء المؤذنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حد يذكرهم؟ بلال وأبو محذورة وعبد الله بن أم مكتوم وسعد القرظ، سعد القرظ رضي الله عنه، هؤلاء مؤذنون، مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال رابعا أن يلتفت برأسه وعنقه وصدره يمينا عند قوله حي على الصلاة، حي على الصلاة، ويسارا عند قوله حي على الفلاح، حي على الفلاح. يلتفت، قال المؤلف يلتفت برأسه وعنقه وصدره يمينا عند قوله حي على الصلاة، حي على الصلاة، ويسارا عند قوله حي على الفلاح، حي على الفلاح. طيب هنا بالنسبة للالتفات بالرأس والعنق، هذا يعني جاء ذكره في الحديث. أما الالتفات بالصدر، الالتفات بالصدر، فيقول الشيخ الألباني رحمه الله يقول لا ذكر لتحويل الصدر في شيء من الحديث، ما فيش أي حديث فيه إن الإنسان يلتفت بصدر، لكن الأحاديث فقط فيها لوى عنقه، لوى عنقه، لوى العنق معناه برضو الالتفات بالرأس. طيب، قال النووي في هذه الكيفية هي أصح الكيفية، هي أصح الكيفية، إنه يلتفت يمينا ويقول حي على الصلاة مرتين، وبعدين يلتفت شمالا برضو بالرأس والعنق فقط، ويقول حي على الفلاح مرتين. قال أبو جحيفة، أبو جحيفة، وأذن بلال فجعلت أتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا حي على الصلاة، حي على الفلاح. رواه أحمد والشيخان. قال أما استدارة المؤذن، أنه يستدير بقى بقدمه، يعني يتحرك هو كله كاملا، فقد قال البيهقي إنها لم ترد من طرق صحيحة، لأنه جاء في في حديث أبي داود رضي الله عنه قال لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر، يعني فما جاش الاستدارة في شيء من الطرق الصحيحة، بل جاء يعني في حديث، لكن هذا أيضا في سنده ضعف أنه لم يستدر. وعلى كل حال حتى يعني لو فرض تصحيحه فيحمل أنه لم يستدر، بمعنى لم يستدر برجله، واستدار يعني بالعنق فقط والرأس. قال وفي المغني عن أحمد لا يدور إلا إذا كان على منارة يقصد إسماع أهل الجهتين. هذا من كلام الإمام أحمد رحمه الله. طيب بالنسبة للنصوص الواردة في ذلك وتفصيل ما جاء فيها، ذكرنا حديث أبي جحيفة لما وصف أذان بلال رضي الله عنه هو في الصحيحين، قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة، حي على الفلاح. طيب هذا فيه مشروعية الالتفات يمينا وشمالا عند قول حي على الصلاة وحي على الفلاح، والالتفات يكون بالرأس والعنق فقط. طيب هنا مسألة، وهي هل يقول حي على الصلاة مرتين على اليمين وحي على الفلاح مرتين على اليسار كما اختاره المؤلف، أو أنه يقول حي على الصلاة مرة على اليمين وحي على الصلاة مرة على الشمال، وبعدين حي على الفلاح مرة على اليمين وحي على الفلاح مرة على الشمال؟ هذان رأيان للعلماء، بعضهم قال هذا وبعضهم قال هذا. لكن الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله قال يعني الأقرب إلى لفظ الحديث أن يقول حي على الصلاة مرتين عن اليمين وحي على الفلاح مرتين على الشمال، ووافقه الشوكاني، من الشوكاني أيضا وافقه على هذا، وقالوا أن هذا هو الأقرب لألفاظ الحديث إذا تتبعت الروايات، يكون الأقرب أن يقول حي على الصلاة مرتين على اليمين وبعدين يقول حي على الفلاح مرتين على الشمال. طيب كذلك هل يستدير برأسه في الحي علتين في الإقامة أم لا؟ هل يستدير برأسه في الحي علتين في الإقامة أيضا، ولا بس هذا الحكم خاص بالأذان؟ فالجواب في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وجهان. بعض الحنابلة قالوا يستدير في الإقامة إذا قال حي على الصلاة برضو عن اليمين وحي على الفلاح عن الشمال كما يفعل في الأذان، وبعضهم قال والله لم يرد يعني شيء يعني خاص بالإقامة، وإنما هذا ورد في الأذان فقط، فلا تلحق الإقامة بالأذان، يعني ما فيش نص خاص بالإقامة، لكن بعض العلماء يقول إن الإقامة مثل الأذان والإقامة كأنها نوع من الأذان، تأخذ أحكام الأذان فيفعل في الإقامة كما يفعل في الأذان. وآخرون يعني وجهة نظرهم أنه ما دام لم يثبت شيء خاص في الإقامة فلا يفعل هذا في الإقامة، فالأمر يعني في هذا يسير. طيب هنا يعني مسألة يعني يتكلم العلماء المعاصرون في مسألة الأذان الآن في مكبرات الصوت، يعني كان الغرض سابقا من الالتفات، كان الغرض من الالتفات هو إسماع أهل الجهتين، المؤذن يؤذن على المنارة أو على مكان مرتفع وكذا، والغرض أن يسمع الجميع فيقول هذا على اليمين وهذا على الشمال وبقي الأذان تلقاء وجهه، بحيث يعم الإسماع في الجهات المختلفة، فكان هذا الغرض. لكن أحيانا إذا كان الإنسان يؤذن في مكبر الصوت إن ممكن إذا انحرف يمينا أو شمالا ممكن الصوت ما يطلعش في الميكروفون أو يكون ضعيفا. فعلى كل حال يعني إذا كان يعني أحيانا بعض المكبرات مثل الطريقة هذه المتبعة هنا يعني مش هتضر إنه التفت يمين أو شمال، يعني سيكون الصوت أيضا عاليا. إذا كان يعني بالإمكان إنه يجمع بين الأمرين، يعني الجواب إنه إذا كان بالإمكان أن يجمع بين الأمرين إنه يلتفت يمينا وشمالا يطبق السنة وفي نفس الوقت يكون الصوت أيضا مسموعا في المكبر ويسمع أكبر عدد من الناس، فيبقى هذا الأولى. لكن إذا صار هناك تعارض بحيث إنه إذا التفت يبقى مش الناس مش هتسمع الصوت في الميكروفون، وإذا لم يلتفت يعني سمعوا، يبقى هنا هيكون في تعارض بين المصلحتين، ومصلحة إسماع الناس أولى. يعني إذا كان الأذان بقى في المكبر في الحالة دي يكون أولى، لكن بإذن الله لا يعني يصعب الجمع بين الأمرين، ممكن برضو يلتفت بقدر بحيث يعني برضو الصوت يكون مسموع في المكبر. طيب قال خامسا أن يدخل أصبعيه في أذنيه، أن يدخل أصبعيه في أذنيه، أصبعين السبابتين يدخلهم في الأذنين، هذه من مستحبات الأذان التي يتركها كثير من المؤذنين، أكثر المؤذنين حتى هنا في مسجدنا لا ينتبهون لهذه السنة، وضع السبابتين في الأذنين أثناء الأذان. طيب هذا جاء في حديث بلال، يقول قال بلال رضي الله عنه فجعلت أصبعي في أذني فأذنت، فجعلت أصبعي في أذني فأذنت، رواه أبو داود وابن حبان، وكذلك رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب الإرواء، قال سنده صحيح أن بلالا رضي الله عنه كان إذا أذن يضع أصبعيه في أذنيه. طيب ما الحكمة في وضع السبابتين في الأذنين أثناء الأذان؟ أن هذا يدعو إلى رفع الصوت، الإنسان إذا سد أذنيه وأذن يرتفع صوته أكثر لأنه لم يسمع نفسه يعلو صوته أكثر، كل إنسان يكون مش سامع نفسه فيعلي الصوت عشان يعني يسمع أكثر أو يسمع الناس أكثر، فهذه الحكمة من وضع السبابتين في الأذنين وهي من مستحبات الأذان. طيب قال سادسا أن يرفع صوته بالنداء وإن كان منفردا في صحراء، يرفع صوته بالنداء وإن كان منفردا في صحراء، يعني حتى لو كان يؤذن وحده في الصحراء عليه أن يرفع صوته بالنداء حتى لو محدش هيسمعه من الناس، فيستحب رفع الصوت. قال فعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال إني أراك تحب الغنم والبادية، إني أراك تحب الغنم والبادية، يعني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول لابن أبي صعصعة يقول له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء، في بعض الألفاظ ولا شجر ولا حجر، إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أبو سعيد أول شيء قاله من نفسه يقوله لابن أبي صعصعة، ثم بعد ذلك يقول سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الذي قلته لك لا أقوله عن نفسي ولكن أقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه. إذن إيه؟ هذا يدل على استحباب رفع الصوت. وكذلك مما يدل على هذا أنه يعني قال صلى الله عليه وسلم أو جاء يعني في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألقيه على بلال فإنه أندى منك صوتا. فإنه أندى منك صوتا يعني أرفع منك صوتا أعلى منك صوتا. ومن معاني أندى أيضا أحسن وأجمل صوتا، يعني أجمل صوتا وأحسن صوتا، وفي نفس الوقت أندى بمعنى أرفع صوتا وأعلى صوتا. فإذا يستحب في المؤذن أن يكون عالي الصوت وأن يرفع صوته بالأذان وأن يسمع بقدر الإمكان. وهنا يعني لطيفة أنه جاء في حديث أبي محذورة رضي الله عنه الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا للمسجد الحرام، يعني ما سبب هذا الاختيار؟ فجاء في الحديث أنه كان صيتا، وكان صيتا يعني إيه؟ يعني ذا صوت مرتفع وحسن، كان ذا صوت عال وذا صوت حسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختاره مؤذنا للمسجد الحرام وكان صيتا. فالإمام الشوكاني رحمه الله يقول أن واحد من شراح الحديث تصحفت عليه، كان النسخة اللي عنده فيها خطأ فقرأها صبيا وكان صبيا، فشرحوا على أن على أنه كان صبيا، وقال يعني استدل به على جواز أذان الصبي، قال وكان صبيا، يعني النقاط اختلفت. لكن طبعا هذا سهو، يعني نبه عليه بأن هذا وهم وسهو تصحيف في النسخة التي معه. طيب، قال سابعا أن يترسل في الأذان، أن يترسل في الأذان، أن يتمهل ويفصل بين كل كلمتين بسكتة، ويحذر الإقامة، ويحذر الإقامة. هنا بقى في تصحيح في النسخة مكتوب بالذال يعني يحذر أوكي. ويحذر الإقامة أي يسرع فيها. وقد روي ما يدل على استحباب ذلك من عدة طرق، روي ما يدل على استحباب ذلك من عدة طرق. طيب، الشيخ الألباني رحمه الله قال عن هذا الحديث، وفي حديث مرفوع عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فأحذر، إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فأحذر أو فأحذر. ما معنى الترسل؟ معناه التمهل، يعني تمهل في الأذان بطيئا وعلى مهل. وأما الإقامة فأحذر يعني الحذر هو الإسراع، أسرع. حتى في تلاوة القرآن أيضا من مراتب التلاوة اللي هي الحذر هو القراءة السريعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا قال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر. لكن هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله قال ضعيف جدا، قال ضعيف جدا، لكن جاء معناه عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يترسلون في الأذان ويحذرون في الإقامة. طيب، إيه الحكمة من هذا اللي هو التأني في الأذان والإسراع في الإقامة؟ قالوا يعني الحكمة من هذا أن الغرض من الأذان هو إعلام الناس بدخول الوقت، إعلام الناس بدخول الوقت، وإطالة التأذين، إطالة التأذين فيها يعني إطالة لوقت الإعلان، يكون في إعلان لعدد أكبر من الناس. كالأذان سريع ممكن الناس واحد يكون مشغولا وقت الأذان أو كذا لا ينتبه، بخلاف ما لو كان الأذان متأنيا ويطيله الإنسان ويمده وكذا، فيعني يكون الإسماع أكثر ووقت الإسماع أطول. لكن الحكمة من الحذر في الإقامة أن الغرض من الإقامة هو إسماع أهل المسجد، مش محتاجين الإقامة، يكون غرض منها إسماع أهل المسجد الحاضرين وإعلامهم بدخول يعني وقت يعني إقامة الجماعة. والغرض أنهم يقومون إلى الصلاة في نشاط، في نشاط، لأن الله تعالى قال عن المنافقين قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يعني العلماء يقولون في الحكمة من هذا، يقولون أن المؤذن يعني حيقيم على مهل الله أكبر الله أكبر، الناس تقوم يعني للصلاة متباطئة وعلى كسل، فيشبهون المنافقين إذا قاموا للصلاة قاموا كسل، خلاف ما المؤذن يعني يقيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، فالناس تقوم كده على عجل وفي وفي نشاط، وهذا المقصود في الإقامة. يقول الحذر يعني أدعى إلى النشاط والخف. طيب، قال سعى ثامنا ألا يتكلم أثناء الإقامة، ألا يتكلم أثناء الإقامة. أما التكلم أثناء الأذان فقد كرهه طائفة من أهل العلم ورخص فيه الحسن وعطاء وقتادة. الكلام في أثناء الأذان هذا إيه؟ اختلفوا فيه، كرهه طائفة من أهل العلم ورخص فيه الحسن وعطاء وقتادة. وقال أبو داود قلت لأحمد الرجل يتكلم في أذانه؟ قال نعم. فقيل يتكلم في الإقامة؟ قال لا، وذلك لأنه يستحب فيها الإسراع، يعني الإقامة عرفنا إيه مشروع فيها أن يسرع في الإقامة، فهذا إيه يتنافى بأنه يتكلم في أثناء الإقامة، لكن الأذان إيه مشروع أنه يطوله فإيه مسموح أنه يتكلم فيه. هذا إيه كما ذكرنا يعني رخص فيه بعض الإيه التابعين، لكن إيه كرهه كثير من العلماء. فالأولى أنه يعني لا يتكلم بين الأذان، يعني الأصل أنه لا يتكلم، لأن إيه المؤذنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنهم أنهم يتكلموا في أثناء الأذان. وعلى كل حال فقد ذكر الفقهاء للأذان يعني شروطا، فذكروا من شروط الأذان أن يكون متواليا، أن يكون متواليا بمعنى أنه لا يفصل بين كلمتين منه بفاصل كبير، يعني حتى على كل حال إذا يعني سمح بعض الفقهاء بالكلام مش معناه أنه يتكلم بقى يعني يحكي قصة أو كده، يعني كلام مثلا ممكن إيه ناولني كذا أو مثلا يعني كلمة يعني يسيرة أو كذا، هذه إيه رخص فيها بعض العلماء. لكن إذا طال الإيه الكلام بحيث أنه قطع التوالي، بحيث يعني أذن حتى وبعدين ينشغل بفاصل طويل زي أكل أو كلام أو أي شيء يعني يقطع تواصل الأذان وتوالي الأذان، فإنه يبطل. يعني إذا فصل بفاصل طويل فإنه بهذا يخل بشرط من شروط صحة الأذان، وهذا يبطل أذانه ويحتاج في هذه الحالة إلى استئناف الأذان من جديد، يعيد الأذان إيه مرة أخرى من أوله. هذا إذا كان الفاصل طويل، لكن لو فاصل يسير يعني لا يضر. كذلك من شروط الأذان أن يكون مرتبا، فلو نكسه لا يصح. يعني دائما الفقهاء يفترضوا يعني إيه أشياء يعني قد لا تقع، لكن من باب يعني الاحتياط أن ربما يعني تقع من بعض الناس. لو حصل أن واحد راح بدأ مثلا قال أشهد أن لا إله إلا الله مثلا ولم يكبر، هل في هذه الحالة ينفع أنه مثلا يرجع يعيد التكبير ويكمل على هذا الوضع، ولا لازم يعيد الأذان كله؟ لابد أن يعيد الأذان إيه كاملا مرتبا على الترتيب الذي جاء في الأحاديث، أن الأذان عبادة وتوقيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الترتيب وبهذه الكيفية، لا يجوز الإنسان إيه يخل بهذا الترتيب. كذلك يعني من شروط الأذان أن ينوي به المؤذن التأذين، أن ينوي به المؤذن التأذين. يعني برضو الفقهاء يتخيلون أن الواحد مثلا قال الله أكبر وما كانش قصد الأذان، مثلا هذا قال الله أكبر مثلا بيتعجب من شيء ولا بيكبر يعني لأي سبب، وكان ده وقت الأذان، هل ينفع يكمل على التكبيرة دي فكر عليها تكبيرة تانية ويكملها أذان الصلاة الأولى ما كانش قاصد بها الأذان؟ فبرضو الحنابلة قالوا إيه يشترط النية في الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، والأذان هذا عبادة لا تصح إلا بنية، لازم يكون قاصد بها التأذين، لو قالها ما يقصدش بها التأذين لا تصح. وكذلك من شروط الأذان أن يكون من واحد، فلا يصح أن يبتدئ الأذان رجل ثم يكمله آخر، ثم إيه يكمله آخر إلا لعذر، يعني إلا لعذر إذا إيه عجز عن الأول عن إتمام. حتى المسألة العذر دي فيها إيه اختلاف، لو كان العذر وإنسان عجز عن الإتمام، لكن الحنابلة يقولون حتى لو العذر وعجز عن الإتمام يستأنفه الثاني، يعني يبتدئه من جديد، الثاني يبتدئ الأذان من جديد، يعني لازم الأذان يكون من شخص واحد، ما ينفعش واحد يأذن جزء والثاني يأذن جزء، يعني لا بالاختيار. وحتى لو حصل إيه عذر فالثاني ما يكملش بقى على الأذان الأول، ولكن إيه يبتدئ الأذان من جديد. طيب قال المؤلف رحمه الله الأذان في أول الوقت وقبله. قال الأذان يكون في أول الوقت من غير تقديم عليه أو تأخير عنه إلا أذان الفجر، فإنه يشرع تقديمه على أول الوقت إذا أمكن التمييز بين الأذان الأول والثاني حتى لا يقع الاشتباه. يعني يقول الأذان لازم يكون إيه بعد دخول الوقت، الأذان لا يصح إلا بعد دخول الوقت، لو أذن قبل دخول الوقت فهذا الأذان باطل، أو حتى لو بدأ جزءا من الأذان قبل دخول الوقت وبعدين انتبه مثلا وبدأ قبل دخول الوقت وبعدين انتبه ان الوقت دخل، يبقى الذي أذنه هذا يعتبر ايه؟ يعتبر لاغيا او يعتبر ملغا ويعيد الأذان من جديد. فلابد لدخول الوقت حتى ايه يصح الأذان، إلا في أذان الفجر الأول. يعني هنا كلامه عن أذان الفجر أنه يصح قبل الوقت، يعني يصح الأذان الايه الأول من أذاني الفجر، لكن برضو الأذان الثاني من أذاني الفجر لابد وأن يكون بعد دخول الوقت. واضح؟ لحديث إيه؟ إن بلالا يؤذن بليلة فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. فكان أذان بلال رضي الله عنه قبل دخول الوقت، إن بلالا يؤذن بليلة فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فكان بلال يؤذن الأذان الأول وعبد الله بن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني، فمعناه أن أذان بلال كان إيه؟ قبل دخول الوقت، وأذان أم مكتوم كان بعد دخول الوقت. فإذا الأذان الأول يجوز، الأذان الأول مش يجوز، هو يعني السنة فيه والأصل فيه أن الأذان الأول يكون قبل دخول الوقت. السنة المؤلف يعني يقول إيه؟ يعني أن الأذان الأول في الفجر يكون قبل دخول الوقت، بس يقول ينبغي إيه؟ أن يؤمن الاشتباه، يعني يؤمن الاشتباه والالتباس على الناس. يعني لو كان سن مثلا في مكان والناس لا يعلمون سنة الأذان الأول، ولو أذن مثلا هيحصل التباس وممكن واحد يصلي الفجر ويكون الوقت لسه ما دخلش أو كذا. لكن يعني أيضا في مثل هذه الحالة يعني جهل الناس بالسنة لا يكون سببا في إيه؟ في تعطيل هذه السنة، ولكن إيه؟ نعلم الناس ونبين لهم. يعني لو حصل إنسان مثلا في بلد والناس غير معتادين على الأذان الأول، فإذا أذن قبل دخول الفجر مثلا بربع ساعة، الناس أول ما هتسمع يكون صلين الفجر ويحصل يعني خلل، فهذا إيه لا يعطل السنة، ولكن إيه نعلم الناس. يعني ممكن ينبغي إيه نعلم الناس أولا قبل ما